الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا انقطع الحيض أكرمكم الله ولم تغتسل منه، فهل يجوز لها الصيام؟ الحمد لله، وبعد، الجواب المتقرر في قواعد أهل العلم أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، فمن قيد صحة عبادة من العبادات بشرط من الشروط فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط، فإن الاشتراط الشرعي حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك، فإذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر طهرا يقينيا أو مغلوبا على الظن به، ولكنها أخرت الاغتسال إلى ما بعد صلاة إلى ما بعد طلوع الفجر، وأرادت أن تصوم صياما فرض وأرادت أن تصوم صياما فريضة أو نافلة، فإن صيامها في هذه الحالة صحيح ولا شيء يبطله. فإن قلت أوليس عليها حدث أكبر، فأقول نعم، بلى عليها حدث أكبر، ولكن المتقرر عند العلماء أن الصوم لا يمنعه الحدث، وإنما الذي يمنع الصيام هو نزول دم الحيض أو النفاس، وقد انقطع دم الحيض عنها قبل صلاة الفجر ولكنها أخرت الاغتسال. والدليل على ذلك أيضا، يعني على صحة صوم من عليه حدث أكبر، ما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، وفي رواية في رمضان ولا يقضي. وما يقال في حدث الجنابة يقال في حدث الحيض في هذا الصدد بخصوصه، فكما أن وجود الجنابة لم يعتبر مانعا من صحة الصوم، فكذلك وجود حدث الحيض لا يعتبر مانعا من صحة الصوم، وإنما الذي يمنع الصوم هو بقاء الدم سواء أكان حيضا أو نفاسا. فبما أن الدم قد انقطع عن يقين أو عن غلبة ظن قبل طلوع الفجر وصمت يوم عرفة ولكن أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر، فصومك ليوم عرفة يعتبر صياما صحيحا لا غبار عليه. ومن اشترط عدم وجود الحدث الأكبر لصحة الصوم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاشتراط، لأن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط. والله أعلم.